الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على الحديث المعل، انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الحديث فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. انتقل إلى الكلام على الحديث المضطرب، ولاحظوا أنه جعل المضطرب بعد الحديث المعل، وهذا الصنيع الذي صنعه المؤلف هو نفس صنيع ابن الصلاح في المقدمة، فقد ذكر المضطرب عقب المعل. والسبب في ذلك كما قال السخاوي لما انتهى من المعل الذي شرطه ترجيح جانب العلة. الآن حديث المعل إيش قلنا؟ ما كان فيه سبب غامض يقدح خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر إيش السلام منها. ينص الأئمة أن هذا الحديث معل، ترجح فيه أنه معل، فقال لما انتهى من المعل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إردافه بما لم يظهر فيه ترجيح، وهو المضطرب. المضطرب كما سيأتي علينا اختلاف بين الرواة لتكافؤ المختلفين من حيث القوة العدالة الضبط، لم يحكموا على إسناد معين بأنه أرجح من الآخر فحكموا عليه بالاضطراب. فنعود فنقول لكلام المؤلف: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. يعني ماذا يعرف الآن، بماذا يعرف البيقوني الحديث المضطرب؟ هو الذي إيش حصل اختلاف في سنده أو متنه، حصل اختلاف في سنده أو متنه. ننتبه الآن بماذا عرف البيقوني الحديث المضطرب؟ أنه ما حصل اختلاف في سنده أو متنه. طيب، هل كل حديث حصل فيه اختلاف في سنده أو متنه نحكم عليه بأنه مضطرب؟ الآن لما مر علينا قبل الدرس الأول الحديث الشاذ، قلنا إيش عرفنا الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني الآن في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ الحديث الشاذ الآن هناك اختلاف أم ليس في اختلاف؟ في معنى مقبول وفي معنى من هو أولى منه، كذا خالفه رجحنا رواية الأولى وسمينا هذا شاذ، مخالفة المقبول من أولى شاذ، يعني حصل اختلاف. هنا أيضا يقول المضطرب هو الذي حصل فيه اختلاف في سنده أو متنه. هل بمجرد الاختلاف نحكم على الحديث بالاضطراب؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما الصواب في تعريف الحديث المضطرب أن نقول هو الذي يقع فيه الاختلاف على أوجه مختلفة متساوية، على أوجه مختلفة متساوية في القوة، متساوية في القوة، ولا يمكن الترجيح فيها لإحداها على الأخرى، ولا يمكن الترجيح فيها لإحداها على الأخرى. يعني لاحظوا الآن في الكلام الأول الذي قلناه، إذا اختلف صدوق وثقة من نقدم؟ اختلف صدوق وثقة من نقدم؟ الثقة. اختلف ثقة ثبت وثقة من نقدم؟ الثقة الثبت، هذا واضح. لكن ماذا لو اختلف ثقتان ثبتان؟ ثقتان ثبتان، ثقات أثبات، هذا يروي الحديث موصولا، وهذا يرويه مرسلا، وهذا يرويه موقوفا. ثلاثة ثقات أثبات اختلفوا عن الزهري، ثلاثة من الجبال الأثبات عن الزهري اختلفوا عليه، هذا يرويه عنه موصولا، وهذا يرويه مرسلا، وهذا يرويه موقوفا. كيف نصنع في هذه الحالة؟ فلو مثلا يعني جاء الأول ورواه من طريق مثلا الزهري عن نافع عن ابن عمر على سبيل المثال، وجاء آخر رواه عن الزهري عن نافع مرسلا، وجاء آخر ثقة رواه عن الزهري عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر، طيب كيف نرجح الآن؟ كلهم ثقات أثبات، لا يمكن أن نرجح أحدهم على الآخر. في هذه الحالة يحكم العلماء على الحديث بإيش؟ بالاضطراب، يحكمون على الحديث بالاضطراب. وهذا أنا ذكرته على سبيل المثال، وإلا فأحيانا قد يحمل في كل هذه الأوجه إذا كان الاختلاف على مثل الزهري على أنه رواه على كل هذه الأوجه جميعا، لأن في هذه الحالة يكون الراوي إيش؟ مكثر واسع الرواية. لكن المقصود الآن كما سمعت عندما يختلفوا مثلا على حماد بن سلمة، حماد بن سلمة اختلفوا عليه، فمثلا نجد أن عفان يروي عنه الحديث موصولا، ويأتي آخر عن حماد بن سلمة مثلا سليمان بن حرب يروي عنه مرسلا، ويأتي ثالث يروي عنه موقوفا، العلماء ينظرون سيرجحون الرواة الآن عفان سليمان بن حرب كلهم ثقات أثبات جبال، إيش يفعلون في هذه الحالة؟ يحكمون على الحديث بأنه مضطرب. إذن الآن يمكن أن نقول أن مجرد الاختلاف في الحديث لا يوجب إيش؟ اضطرابه، إن متى نحكم عليه بالاضطراب؟ إذا وقع الاختلاف ها ولم يمكن إيش؟ الترجيح، ولم يمكن الترجيح. ولهذا قولوا شروط المضطرب أربعة، شروط المضطرب أربعة، الأول وجود الاختلاف المؤثر، وجود الاختلاف المؤثر، الثاني اتحاد المخرج، اتحاد المخرج، الثالث التكافؤ في وجوه الترجيح بين الأوجه المختلفة، تكافؤ في وجوه الترجيح بين الأوجه المختلفة، الرابع تعذر الجمع على قواعد المحدثين، تعذر الجمع على قواعد المحدثين. إذن هذه الآن أربع شروط، الأول وجد إيش؟ الأول وجد ماذا؟ الاختلاف، الثاني اتحاد المخرج، يعني كما مثلنا كلهم يختلفون على من؟ على الزهري، كلهم يختلفون على حماد بن سلمة، الرواة كلهم يختلفون على شعبة. أما لو وقع الاختلاف على شعبة وعلى سفيان هذا باب آخر، يعني يمكن أن نحمله على أن هذا رواه على وجه، هذا رواه على وجه آخر، الشرط أن يكون الاختلاف على راو بعينه. الشرط الثالث التكافؤ في وجود ترجيح، بحيث أنهم يكونوا متساوين في القوة، الذين اختلفوا يكونوا متساوين في القوة. والشرط الرابع تعذر الجمع، يعني ما نستطيع أن نجمع ولا أن نرجح أحد هذه الطرق الأخرى فيحكمون عليه بالاضطراب. الاضطراب دائما يكون بإيش؟ يكون بتعارض الوصل والإرسال، بتعارض الوصل والإرسال، بتعارض الاتصال والانقطاع، الاضطراب يكون بتعارض الوصل والإرسال، الاتصال والانقطاع، الوقف والرفع، الوقف والرفع بزيادة رجل في أحد الإسنادين، هذا كله يكون اضطرابا، يكون اضطرابا. مثلوا الاضطراب بأمثلة كثيرة، منهم من مثل له بحديث شيبتني هود وأخواتها فقد ذكروا أنه مضطرب، مع أن بعض أهل العلم يقول أنه يمكن الترجيح لبعض هذه الطرق وحكم بصحته. مثلوا له أيضا بحديث الخط سترة، جعل الخط سترة، الخطيب وغيره جعلوه مثالا للمضطرب، وجاء الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال إن الحكم عليه بالاضطراب ليس بصحيح، وحكم بتحسين الحديث. ابن رجب حكم على حديث إذا جاء إذا توضع أحدكم حسن الوضوء ثم جاء المسجد فلا يشبكن بين يديه. يقول الحافظ ابن رجب هذا حديث فيه اضطراب. فعموما يعني مثل هذا النوع من الأنواع الشائكة في علم الحديث، لأنه يحتاج إلى نظر ثاقب وجمع للطرق والنظر فيها والتأمل أنها كلها من القوة بمكان، وأنه يصعب الترجيح. لهذا يعني تجد أن الأحاديث المضطربة ولله الحمد قليلة قليلة جدا. لاحظوا عندما قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، عند أهيل عند أهيل، أهيل تصغير لي أهل. لماذا صغرنا؟ هل نقول التصغيرنا لأجل التحقير؟ الجواب لا، إنما هذا تصغير اضطروا إليه إيش؟ الوزن. وإلا أحيانا قد يكون هناك تصغير ولا يكون ماذا؟ تحقير، بل يكون تصغير ويراد به التعظيم، كما قال الشاعر دويهية تصغر منها الأنامل. فليس المراد هنا به التصغير لأجل التحقير. قال رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الحديث وهو الإدراج، الحديث المدرج، الحديث المدرج. لاحظوا عندما قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث، يعني نفهم الآن من كلام الناظم أن المدرج هو الذي يقع في المتن، ألفاظ الحديث. الإدراج على قسمين، إدراج في السند وإدراج في المتن. المؤلف لم يتكلم عن الإدراج في السند وتكلم فقط عن الإدراج في المتن. لماذا؟ لأنه الأكثر في هذا الباب، الأكثر في هذا الباب الإدراج في المتن، وأما الإدراج في السند فهو قليل. لهذا سنكتفي بالكلام على مدرج المتن فقط. فنقول في الحديث المدرج هو الذي زيد، أو نقول ما زيد في بعض ألفاظ، ما زيد في بعض ألفاظ الرواة في الحديث النبوي، ما زيد من بعض ألفاظ الرواة في الحديث النبوي. يعني الآن الحديث الحديث من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الرواة وهما وغلطا فيضيف إليها ماذا؟ من ألفاظ بعض الرواة، سواء في ذلك من الصحابي أو ما أو من دونه أو من دونهم. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه في مرة من المرات يحث الناس على إصباغ الوضوء، فقال أصبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. معنى الآن في هذا الحديث متنان، أصبغ الوضوء من قول من؟ أبي هريرة، ويل للأعقاب من النار من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الرواة وهم فقال إيش مباشرة أصبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فجعله كله من كلام من؟ جعله كله من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو حديث المدرج، يعني أدرجنا أدخلنا بعض ألفاظ الرواة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإدراك كما سمعتم قد يكون في أول المتن كما في هذا المثال في أصبغ الوضوء، وقد يكون الإدراج في أثناء المتن، في أثناء المتن. نحن كلنا نحفظ حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عروة بن الزبير أنه قال من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فجاء بعضهم إيش؟ أدخل كلام عروة بن الزبير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرفوعا، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الآن الحديث النبوي إيش هو؟ من مس ذكره فليتوضأ، إيش زيد فيه؟ أنثيه أو رفغيه، أين الزيادة الآن؟ في الوسط. هذا مثال للزيادة في أثناء المتن، وأما الزيادة في آخر المتن فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة أكثر ما تقع الزيادة في آخر المتن، مثل حديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته أو تعجيله فليفعل. رواية فمن استطاع أن يطيل غرته أو تعجيله من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. فهذا الفن مهم لأجل تمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، لأجل تمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. وقد ألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه المصنفات، ومن أحسنها كتاب الخطيب الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو كتاب مطبوع نافع جدا في بابه. طيب هذا الآن، هذا اللفظ المدرج في الحديث النبوي، كيف نعرف أنه مدرج؟ كيف نعرف أنه مدرج؟ نعرفه بطرق كثيرة أهمها ثلاثة، بطرق كثيرة أهمها ثلاثة. الأول أن ينص الراوي على الزيادة، أن ينص الراوي على الزيادة، فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا، هذا واضح بين عرفنا. لو جاء غيره وخلط وجعلهما كلاما واحدا نميز بتصريح الراوي. الأمر الثاني أن يستحيل أن يقع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إيش للمملوك أجران، للمملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا جزما نجزم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سبيده ليش؟ لأن مقام النبوة أعلى، هذا واحد. ثانيا وبر أمي لأن أمه ماتت وهو صغير، فعلم بهذا أن هذا من كلام أبي هريرة. الأمر الثالث مما يعرف به أن ينص إمام من الأئمة، أن ينص إمام من الأئمة على أن هذا مدرج. قال رحمه الله وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. انتقل بعد هذا إلى الحديث المدبج. المدبج إيش المراد لما نقول المدبج؟ الشاعر يقول البيت وطول مقام المرء، نحفظ البيت وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. بيت أبي تمام، هذان البيتان لأبي تمام الشاعر المشهور، يقول وطول مقام المرء في الحي يعني بين الناس في بلده مخلق لديباجتيه. ما هم الديباجتان؟ ما هم الديباجتان؟ جانب الوجه، جانب الوجه يقال لهما ديباجتان. هذا يقول إيش معنى البيت؟ إيش يقول؟ أن الإنسان لما يبقى في بلده في بلده في نفس مكانه إيش يحصل لهم؟ إيش يحصل لهم؟ أن الناس يملوه، اغترب سافر وارجع يقع لك إيش؟ تجدد. ثم دلل على ذلك فقال إيش؟ فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم إيش؟ بسرمدي، تغيب عليهم في الليل يأتي النار هم إيش؟ يشتاقون إليها، لو كان الوقت كله شمس لا من لها الناس، واضح؟ فهنا لما قالوا المدبج إيش معنى المدبج؟ يعني لاحظ وما روى كل قرين عن أخيه، قرينان روى كل منهما عن الآخر. ليش سميه مدبج الآن من خلال البيتين اللي ذكرتهم؟ لماذا سميه مدبج؟ ليش سميه مدبج؟ لأن كل واحد منهما ألقى بديبجته إلى الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، هذا روى عن هذا لما روى نظر إلى وجهه ولما نظر إلى وجهه، وهذا نظر إلى وجه الآخر، فمن أجل ذلك قيل له مدبج، من أجل ذلك قيل له مدبج لإلقاء كل راو عن الآخر بديباجتيه، لإلقاء كل راو إلى الآخر بديباجتيه. قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني الآن الحديث المدبج هو إيش؟ أن يروي كل قرين عن الآخر. ما المراد بالقرين؟ ما المراد بالأقران؟ الأقران هم المشتركون في السن والأخذ عن الشيوخ. الأقران هم المشتركون في السن والأخذ عن الشيوخ. نقول فلان وفلان أقران، إيش معنى أقران؟ إيش معنى أقران؟ اشترك في السن، تقاربا في السن، ومشتركا في ماذا؟ في الشيوخ. طيب، الحديث المدبج هو أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر. يعني مثلا ننظر نافع وسالم، نافع وسالم قرينان كلاهما يرويان عن من؟ عن ابن عمر. فلو روى نافع عن سالم وسالم عن نافع، ايش نسمي هذا الآن؟ مدبج. ايش نسمي هذا؟ مدبج. طيب، إن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عن أخيه، ايش نسميه؟ رواية أقران، نسمي رواية أقران. ما يسمى مدبج إلا إذا كان كل منهما روى عن الآخر، وهذا الذي مشى عليه جماعة منهم المصنف وغيره. وإلا فمن أول من أطلق هذا الاسم على هذا النوع الدارقطني. الحاكم رواه عن بعض شيوخه، والمراد بالدارقطني وألف فيه كتابا، وعندما ألف فيه كتابا لم يشترط أن يكون من رواية الأقران، لم يشترط أن يكون من رواية الأقران، بل حتى ما لو روى الكبير عن الصغير والصغير عن الكبير عدوا هذا إيش أيضا؟ من المدبج. المتقدمون كالدارقطني وأمثاله، كالدارقطني وأمثاله، يشترطون في هذا شرطا واحدا فقط، أن يروي كل منهما عن الآخر سواء كان من يكمل، أن يروي كل منهما عن الآخر سواء كان أقران أو غير أقران، حتى لو روى الكبير عن الصغير والصغير عن الكبير، يسمون هذا مدبج، يسمون هذا مدبج. ولهذا الدارقطني لما ألف هذا الكتاب ذكر فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ورواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة كثيرة في هذا. لكن بعد هذا يعني صاروا يضبطون ويميزون ويقولون إن المدبج، المدبج هو أن يروي القرينان، القرينان كل منهما عن الآخر. أما إذا لم يكونا قرينان فهذا نسمي إيش؟ رواية الأكابر عن الصاغر، رواية كذا عن كذا، وأمثال ذلك. قال رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. انتقل إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المتفق والمفترق، وهما نوع واحد، وهما نوع واحد. ليس يعني كما يفهم من كلام المؤلف لما قال وضده فيما ذكرنا المفترق أن هذا نوع هذا نوع، لا، إنما هو نوع واحد. وهذا النوع مهم جدا لما يقع من الالتباس في أسماء الرواة، الالتباس والوهم. فهنا لاحظوا، عندما نقول المتفق والمفترق ما المراد بهذا؟ قال أهل العلم في هذا الفن: المراد به اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم. أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم. يعني مثلا كم الرواة الذين هم محمد بن عبد الله؟ كم عددهم؟ ما أكثرهم. عندنا مثلا الآن الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، ستة أشخاص، ستة أشخاص. طبعا أبرزهم الخليل صاحب علم العروض، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص، عمر بن الخطاب ستة أشخاص، ستة أشخاص. يقع في هذا الوهم، يقع في هذا الوهم. لاحظ الآن كلهم اسم واحد متفقون في الاسم، اسم الأب، لكن شخص هذا غير شخص هذا، ذات هذا غير ذات هذا. فهذا الفن اهتم به المحدثون وأفردوا لهم مستقلا، والخطيب ألف فيه كتابا حافلا مطبوع في مجلدين نافع جدا في بابه. ومن فوائد هذا النوع عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا مع أنهم جماعة، عدم ظن المشتركين في الاسم أنهم واحد مع أنهم جماعة. وأيضا نستفيد منه التمييز، التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر إيش ضعيفا. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا نوع آخر وهو المؤتلف والمختلف، وهذا يعني أصعب من الأول من جهة أن الصورة هنا واحدة، وإنما التمييز يكون بالشكل أو النقاط. وتعريفه أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى، أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، وتختلف لفظا، أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. يعني مثال الآن، مثال هذا إيش؟ سلام وسلام، الصورة الآن إيش؟ الصورة ما لها واحدة، إيش اللي ميز هذا عن هذا؟ التشكيل، سلام. وعندنا مثلا عندنا يسار، يسار، وعندنا بشار، يسار بشار، صورة واحدة، إيش اللي فرق بينهما؟ النقاط كذا، بشير ونسير، بشير نسير، فذا يسمى مؤتلف ومختلف. وهذا النوع على قسمين، قسم له ضابط وقسم ليس له ضابط. هذا النوع المؤتلف والمختلف على قسمين، الأول ما ليس له ضابط، ما ليس له ضابط، وإنما يعرف ذلك عن طريق المحدثين والسماع ونحو ذلك. والنوع الثاني ما له ضابط، يضبط به، ما له ضابط. وهذا له الذي له ضابط أيضا على نوعين، الأول ما له ضابط بكتاب خاص، ما له ضابط بكتاب خاص، فتجدهم يقولون كل ما في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثناه. إيش معنى المثناه؟ كل ما في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثناه. إيش معنى المثناه؟ الياء. قالوا إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة. هذا الآن ضابط عام في كل الكتب أم خاص؟ خاص بماذا؟ بالصحيحين والموطأ. وقد تكون أحيانا ضوابط عامة، فيقول مثلا كل سلام مشدد، كل سلام مشدد إلا خمسة، إلا خمسة، ثم يذكرونها، ثم يذكرون عبد الله بن سلام الصحابي، ويذكرون محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري وكذا. قال المؤلف بعد ذلك: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل تفردا. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الحديث المنكر، وليت أن المؤلف جعله بعد الشاذ، ليت أن المؤلف جعله بعد الشاذ، لأنه عند بعض المحدثين كابن الصلاح المنكر والشاذ بمعنى واحد، المنكر والشاذ عند ابن الصلاح بمعنى واحد، أما عند جمع بل الجمهور يفرقون بين الحديث الشاذ والحديث المنكر. المؤلف هنا عرف المنكر فقال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا النوع إخواني في الله نوع المنكر، إن أردت يعني أن تتتبع كلام الأئمة المحدثين ستجد أن له إطلاقات متعددة جدا، فما ذكره المؤلف هنا إنما هو أحد أنواع وصور المنكر، أحد أنواع وصور المنكر. فهو يقول هنا: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني إيش نعرف المنكر الآن بناء على كلام المؤلف؟ ها، ما تفرد به راو لا يتحمل تفرده، ما تفرد به راو لا يحتمل تفرده. فلاحظ الآن أن المؤلف هنا يشترط يشترط في المنكر مجرد حصول إيش؟ تفرد، بشرط أن يكون هذا مما لا يحتمل فيه تفرده، كأن يتفرد راوي ضعيف برواية حديث عن إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، يعني مثلا الزهري إمام جليل كبير له من الطلبة الذين أخذوا عن العلم أمة، فيأتي راوي ضعيف وينفرد عنه بحديث، ينفرد عنه بحديث، تجد أن العلماء يقولون إيش؟ هذا حديث منكر. ليش منكر؟ يقولون أصحاب الزهري الثقات الأثبات الذين لزموه ليلا نهارا صيفا شتاء حضرا سفرا، ما أحد سمع من هذا الحديث، وما سمعوا إلا هذا الراوي الضعيف، فاحتمال الخطأ والوهم الآن حاصل أم ليس بحاصل؟ حاصل، فيحكمون عليه بالنكارة ويقولون الحديث المنكر هو أن يرويه راوي لا يحتمل إيش؟ تفرده. وجماعة من المحدثين يرون الحديث المنكر هو مخالفة من؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الشاذ إيش قلنا؟ الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هنا يقولون مخالفة الضعيف، الراوي الضعيف يخالف الثقة الثبت، الضعيف يخالف الجبال، ففي هذه الحالة يحكمون عليه بالنكارة. هذا الإصطلاح الأخير الآن هو الذي درج الآن على ألسنة الطلبة، أن المنكر أن يخالف الضعيف من هو أولى منه. لكن لو رأيت ونظرت في كتب العلل في كلام الأئمة ستجد أنهم أن لهم إطلاقات كثيرة جدا، لكن طالب العلم في بداية دراسة لهذا الفن يحاول يضبط هذا التعريف، مخالفة الضعيف من هو أولى منه، فإذا وسع الله عليه وتوسع وتبحر في هذا الفن فإنه سيجد أنه أطلق على إطلاقات كثيرة متنوعة يفتح الله عليه فيها من بعد ذلك. أنك كم ستجد الآن، كم ستجد في كتب العلل حديث منكر، حديث منكر، ولو نظرت أنهم ربما يحكمون بالنكار على تفرد بعض الثقات، تفرد بعض الثقات وحكموا عليها بالنكارة. فهذا باب يعني واسع جدا، وهذا النوع طالب العلم يعني ما يتمكن فيه تمكنا إلا بعد أن ترسخ قدمه في هذا الفن، لكن من البدايات كما سمعت لا بأس أن يأخذ هذه التعريفات ويجعلها في ذهنه، يحاول يقرأ عليها بعض التطبيقات في الكتب التي اعتنت بذكر الأمثلة حتى يفهم هذا اللفظ باعتباره قد تقرر تعريفه في هذه الكتب الميسرة السهلة. ثم انتقل بعد هذا إلى الحديث المتروك فقال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. يعني نفهم من كلام المؤلف أن المتروك هو ماذا؟ من فرد به راوي مجمع على ضعفه، هذا تعريف المؤلف للحديث المنكر، من فرد به راوي مجمع على ضعفه. متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. وهذا التعريف الذي عرفه به المؤلف سبقه إليه ابن جماعة سبقه إليه ابن جماعة فإنه يقول في تعريفه من فرد به راو مجمع على ضعفه. ومر علينا أن الآن قبل قليل أن من فرد به الضعيف إيش يسموه جماعة إيش يسميه منكر أن من فرد به الضعيف لا يحتمل تفرده يسمى منكرا. ولذا إخواني في الله الظاهر والله أعلم في تعريف الحديث المتروك أن له تعريفان التعريف الأول أن نقول وهو الذي عرفه به الحافظ بن حجر أن المتروك هو الحديث الذي في إسناده من هو متهم بالكذب هذا يقال له متروك. طيب متى يتهم الراوي بالكذب متى نقول في الراوي متهم بالكذب إذا قلنا كذاب خلاص معروف مش كذا إذا قالوا في الراوي كذاب معنى ذلك أنه يفتعل الكذب يقول الكذب تين منهم. لكن لما يقول متهم بالكذب إيش معنى متهم بالكذب من هو المتهم بالكذب عندما تظن أحسنت الذي يعرف بالكذب في حديث الناس وإن لم يعرف عنه الكذب في حديث رسول الله يعني نعرف أنه إذا تكلم مع الناس يكذب ويأتي يروي لنا أحاديث فنقول هذا نحن الآن ما جزمنا أنه كذب على رسول الله لكن كن أنه يكذب في حديث الناس هذا يجعل في قلوبنا من إيش شيء نقول كما كذب في حديث الناس يمكن أن يكذب في حديث رسول الله فيقال متهم بالكذب. هذه الصورة الأولى المتهم بالكذب له صورتان الصورة الثانية أن يروي حديثا مخالفا للقواعد العامة المعلومة من الدين بالضرورة ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه. المتهم بالكذب هو الذي يروي حديثا مخالفا للقواعد العامة المعلومة من الدين بالضرورة ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه فيقال فيه متهم بالكذب. إذن فنقول نقول الآن ما تعريف الحديث المتروك الذي في إسناده راو متهم بالكذب إيش معنى متهم بالكذب عرفناه. طيب الآن لاحظوا هكذا عرفه ابن حجر الذي في إسناده راو متهم بالكذب. طيب نحن لو نظلنا في كلام الأئمة سنجد أحيانا أنهم يطلقون المتروك على حديث فاحش الغلط عرفنا فاحش الغلط سابقا يطلقون أيضا الحديث يطلقون المتروك على كثير الغفلة وحديث متروك أو من هو معروف بالفسق. فجاء السيوطي زاد في تعريف ابن رجب في تعريف ابن حجر تعريفا طيبا فقال هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب أو كان كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. نقول الحديث المتروك هو الذي في إسناده متهم بالكذب إلى هنا تعريف من؟ ابن حجر. زاد السيوطي أو كان كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. طيب بقي معنا فقط الحديث الموضوع البيتين الأخيرين لعلنا إن شاء الله نقرأه غدا مع مقدمة في القواعد الفقهية حتى نبدأ في الكتاب الثاني بإذن الله. إلى هنا والحمد رب العالمين وجزاكم الله خيرا.